مش عارف كيفاه صرات هذي الخطا ما قدرت تسامحني انا وعلاش هذي الغلبة لحسن عونك عمري عليه راكي مريضة فهميني ولا تبكيش عمري ومكي تضنى علي خايف انا مفرقك عليا ولا